وانتاني ودك متفق ولا ترانا بنفترق وانتاني ودك متفق ولا ترانا بنفترق ولا تزعلي لو نفترق قلبك خليه وقلبي أنا قلبي أنا اللي بيحترق قلبي أنا اللي بيحترق